سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. يا مكة الغراء، يا أم القرى، يا مهبط الوحي ويا أغلى ثرى، هذا الحجيج إليك عاد ملبيا ومرددا لبيك يا رب الورى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد النور في حي العباسية بمحافظة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن الحج رمز من رموز الوسطية والتيسير على هذه الأمة المباركة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعله الله تبارك وتعالى فرضا على المستطيع ماديا وبدنيا، وما جعل على الفقير أو العاجز حرجا في هذا الأمر، بل ربنا تبارك وتعالى لا يحرم الفقير أو العاجز من الأجر إن أخلص نيته وأعلن شوقه إلى بيت الله الحرام. فنية العبد خير من عمله، وإن العبد ليؤجر بنيته. فيا أخي، إن كنت فقيرا أو عاجزا تشتاق إلى بيت الله الحرام، فاجعل شعارك مخلصا لله تبارك وتعالى: أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر مشتاقا لرؤياك. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم وفق الحجاج والزوار وردهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 21 من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، من هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد النور في حي العباسية بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، الله تبارك وتعالى يمد يده إلى الناس أجمعين في الليل والنهار، يفرح بتوبة التائبين وبعودة العائدين. فيا أخي، مهما كان ذنبك ومهما كان همك وألمك، ومهما كان أملك ورغبتك إلجأ إلى ربك تبارك وتعالى واسأله من واسع فضله. إذا رأيت الهم يحشد جيشه ورأيت أنك بين أهلك مغترب فانسف جبال الهم منك بدعوة: إن الذي قصد المهيمن لم يخب. واقذف بسهم الصبر كل مصيبة والجأ لرب العرش واسجد واقترب. أيها الإخوة المؤمنون، إلى فاصل من الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا أماني ورحمتي ومرادي، لا إله إلا الله، أملي ومقصودي ونور فؤادي. سبحان من بالليل سبحان ربي في الوجود ينادي عفوك ورضاك يا ورضاك وحسن لقاك يا رب. وفدى الحجيج لساحة الرحمن يدعون ربا واسع الغفران. لبسوا ثياب البيض في حرامهم، خلعوا لباس الذنب والعصيان، وأتوا إلى البيت العتيق كأنهم ولدوا بعفو الواحد الديان، حجاج بيت الله، حجاج بيت الله. زجاج بيت الله تحت ظلاله قد نلتم الإكرام بالإيمان. وإذا رأيت الحجر في أنسامه نهر من الحسنات والإحسان. يا كعبة الأنوار قومي فاشهدي وتشفعي في عزة وحناني. يا رب فاقبل من عبادك سعيهم. يا رب فاقبل من عبادك سعيهم واغفر لهم يا واسع الغفران. يا ذاهبين إلى النبي وروضه إلى الخضراء والريحان. هذا سلام العاشقين محمدا وسلام قلبي في نداء الحان. عفوك ورضاك يا رب الحرام. يا رب الشهر الحرام. يا رب البلد الحرام. يا رب الركن والمقام. يا رب المشعر الحرام. يا رب المسجد الحرام.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق من هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد النور في حي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، رفعه على مسامع حضراتكم المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته سائلا إياه القبول. أيها الإخوة المؤمنون، من أهم مقاصد الحج إظهار العبودية لله تبارك وتعالى، فما خلق الله السماوات والأرض ولا خلق الإنس والجان إلا لإظهار العبودية له وحده لا شريك له. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم. فها هم حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى الأراضي المقدسة، تركوا ديارهم وأولادهم وأحبابهم وأموالهم، جعلوا الدنيا خلف ظهورهم وأظهروا العبودية لله تبارك وتعالى، وامتثلوا لأمره وحده لا شريك له، وتجردوا من ملذات الدنيا وشهواتها راغبين فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، طامعين أن يكونوا مع الذين قال الله في حقهم: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فهم عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، جاءوا وقد اعترفوا بالذنب ورغبوا في الفضل، فاشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، ووفق الحجاج والزوار والعمار إلى أداء المناسك كما تحب وترضى، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور عباس فتح صالح إمام وخطيب مسجد النور، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات